الذي في مقابل محظور أو ترك واجب فهذا ما يصل من شيء. لكن الهدي اللي هدي التمتع والقران هذا من حكم الأضحية له أن يأكل منه. نعم. قرر المسؤول عن الرحلة أن يسافر إلى عرفة دون أن يمر بمنى، فما الحكم في ذلك؟ يسأل الأخ ويقول إن المسؤول عن الرحلة قرر أن يذهب الحجاج إلى عرفة ولا يذهبون إلى منى يوم التاسع، فما الحكم في ذلك؟ سبق وأن قلت لكم إن الذهاب إلى منى يوم 8 ومبيت على 9 والخروج منها صباحا هذا سنة وليس فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فمن تيسره له ذلك فهذا أكمل وأطيب، ومن لم يتيسر له راح إلى عرفة فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول نصلي الآن في المسجد وتمر النساء بين أيدينا، فهل مرور النساء يبطل الصلاة وهل علي إعادتها؟ والله هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول إن النساء مرورها بين يدي المصلي يبطل الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة 3: المرأة والحمار والكلب الأسود. وقال آخرون لا يقطعها إلا الكلب الأسود فقط. وقال آخرون إنه يعفى عن ذلك في المسجد الحرام نظرا لكثرة الزحام، وأنه لا يمكن الإنسان يصلي مثلا إلا ويمر بين يديه أحد سواء كان رجل أو امرأة. ولو قلنا بطلان الصلاة بطل صلاة كثير من الناس ما يمكنهم يصلون، ولا يمكن الناس يأتون فترة ولا هناك عمود يصلون إليها، فهذا من الضرورة، فأرجو أن لا يكون في حرج إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. نعم. جئت من لأداء فريضة حج ولكن عندي أضحية في البلاد، هل يجوز لي أن أحلق وأقص الأظافر إذا دخلت 10 ذي الحجة؟ يسأل الأخ ويقول إنه جاء للحج ولكن عنده أضحية في بلاده وهو عهد إليها إلى أهل ذبحها عنه وعنهم، فهل يجوز أن يأخذ من أظافره ومن شعره أدخلت العشر؟ لا، بقوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء. لكن كون أنه يقصر من نهاية العمرة أو مثلا يحلق يوم العيد قبل أن يضحون أهل هناك لا حرج فيه، لأن هذا نسك والأنساك ما يعني للإنسان يفعلها. المحذور منه أن يقلم الأظافر أو يقص شعرا غير ما يتعلق بالنسك. نعم. يقول أرجو توضيح حول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ويحمد الله ويمجد الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين نافلة فله بهما أجر حجة وعمرة تامتين تامتين. يعني هذا حديث جاء، هذا الحديث صحيح لغيره، يعني له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فيصير من باب الحسن لغيره، ويرجع إن شاء الله تعالى لمن جلس يذكر الله صلى في جماعة ثم جلس في مصلاة يذكر الله عز وجل يتلو القرآن حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يرجع يحصل على هذا الأجر، وفضل الله جل وعلا واسع. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لكن هذا الحديث الذي أشار إليه السائل فيه أنه يصلي ركعتين وأنه تحديد الأجر أنه بمقدار حج مع عمره، فهذا الحديث مثل ما قلت لكم حسن لغيره لأن له طرق يقوي بعضها بعضا، وفضل الله جل وعلا واسع فهو يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، لكن لا يغني عن لا يكفي عن حجة الإسلام. ما يقول والله أنا بجلس في بلدي وبسبح أهلي وأنا الحج، لا، يعني يصير فضل الحج فضل الحجة لكن ما يكفي عن حجة الإسلام. نعم. قبل سنتين رميت الجمرات قبل الزوال أيام 11 و12، وإمام المسجد في منى أجاز ذلك وذلك لشدة الازدحام في هذه السنة، ويقولون والله أعلم أن 48 حاجا توفوا في الجمرات. رمي الجمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا بد أن يكون بعد الزوال إلى المغرب، وإن كان ثم الزحام فليكن حتى ولو مثلا في الليل في الليلة المقبلة عن اليوم الماضي. أما الرمي قبل الزوال فهذا لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال الشمس، ولقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نتحين الزوال يعني تحرى. فعلى هذا والله أعلم أن من رمى قبل الزوال لا يجزيه، وأن عليه دم يذبحه في مكة ويسير على الفقراء ولا يصنع شيء، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، هل من نصيحة للحجاج، وهذا أوان النصيحة وقد حضر كل من فج وقد حضروا من كل فج عميق للتوبة من المعاصي والدعوة إلى التوحيد وبيان المنهج الحق من الدعوات المزاحمة له، نرجو بيان هذا الأمر. أولا فيما يتعلق الموضوع قولك إني أحبك، فأنا أيضا نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في دار النعيم. وأما فيما يتعلق موضوع النصيحة فالنصيحة حق ومطلوبة، دين النصيحة والتناصح بين المسلمين أمر مشروع. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أوليات المسلمين ما بينهم التناصح عن المعاصي جملة وتفصيلا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالإنسان مأمور بأن يترك المعاصي جملة وتفصيلا، وأن يحذرها وأن يخاف منها، وأن يتوب إلى الله عز وجل ما دام في زمن تقبل فيه التوبة. والله جل وعلا وعد بقبول التوبة لمن تاب، قال تعالى في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فلا يزنون من عظيمة الشرك والقتل والزنا. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الآية الزمر يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه أرجى آية كما قال ابن عباس لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم عند المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة يعني رجع فأكون من المحسنين. قال الله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. المقصود أن باب التوبة يا أخواني مفتوح. الله جل وعلا تفضل وعد بالإجابة ودعب وعد بالتوبة، ولكن التوبة لها شروط ثلاثة. الأول الندم على ما فات، تندم على ما صدر منك من المعاصي والذنوب ندما حقيقي ما هو باللسان. الثاني العزم على أنك ما تعود لهذا الذنب مرة مهما كانت الظروف وما كانت الأحوال والمغريات. الثالث الإقلاع عن الذنب اللي أنت فيه. فإذا حصل منك هذه الأمور بإخلاص وعزيمة فالله جل وعلا وعدك بقبول التوبة، وفضله جل وعلا واسع. وقد جاء في حديث صحيح اتفق على صحته الإمامان البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن من كان قبلنا قال إن رجلا قتل 99 نفس 99 مئة لواحد، فجاء إلى عابد خزر من العباد ما عنده علم، قال أنا قتلت 99 نفس هل من توبة؟ قال لا. وين 99 نفس هل من توبة بعد؟ ما نقصد فقرعه اقتلع. قال تمنى لك المئة جوة تمنى. راح إلى رجل عالم قال هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحب من يقوم من التوبة اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا تجلس في أرض قومك فإنها أرض سوء. فالرجل تاب إلى الله عز وجل ثم تنصح وندم على ما فات وعزم على أن لا يعود ومشى. فلما جاء في أثناء الطريق قبض، جاء ملك الموت قبض روحه، فاختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا منيبا مقبلا على الله عز وجل، وملائكة العذاب قالوا إن هذا رجل ما شفاك للدماء ما فعل خيرا قط. فأرسل الله إليهم سبحانه وتعالى ملك يحكم بينهم، فقال قيسهما بين الأرضين فأيتهما كان إليها أقرب كان من أهلها. فقاسوه ووجدوا أنه أقرب إلى البلد اللي سافر إليها بشبر، فأخذتهم ملائكة الرحمة خلاص. وقيل إنه لما أحس بالمرض نآ بصدره، يعني حس بصدره لعله يقرب شوي ونزع هذا بإذن الله. وقيل إن الله جل وعلا أوحى إلى هذه أن تباعدي، يعني أرض السوء، وإلى أرض اللي فيها الناس الصالحين تقاربي، فحمقتون حصل القرب قرب قليل. وتفضل الله جل وعلا عليه بالتوبة والقبول وصار من أهل الرحمة قبلت ملائكة الرحمة، تفضله جل وعلا واسع. قال الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب غفور رحيم. فالإنسان لا ييأس ولا يقنط، لا يقنط من رحمة الله عز وجل ولا يأمن مكر الله عز وجل. المكر الله جل وعلا أن والعياذ العبد يكون على معاصي الله عز وجل، والله يستدرجه بالنعم، يعطيه من النعم من المال والجاه والصحة وما إلى ذلك، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يميل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ونسأله جل وعلا أن يمن عليكم بالتوبة النصوح وأن يتقبل منا وأن لا يكلنا إلى أعمالنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فالإنسان في الحياة على خطر، وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له في ذلك إنك كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء، يقول قالت له عائشة إنك كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء، قال يبث الصديق وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير إنه على كل شيء قدير. نعم واضح. رجل مقيم بمكة طلب منه أن يحج عن طلب منه أن يحج عن رجل من خارج مكة، وطلب منها يحج متمتعا، فهل على الرجل المتي هدي؟ وما هو المعتبر، حال النائب أم المنوب عنه؟ المنوب عنه المكي إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتع لكن لا هدي عليه، هذا النفس. لكن إذا كان مستأجر وحج عن غيره فالحج ما يعتبره الذي حج، فحج عن غيره، فاللي يظهر أن الهدي حينئذ يكون لازم، لأن الهدي حينئذ تابع للحج، والمحجوج عن خارج البلاد فحينئذ يكون الله أعلم أن الهدي لازم. نعم. امرأة نوت حجة تمتع من مصر ولكنها جاءتها الدورة الشهرية وتظل عليها لمدة 15 يوما بظروف خاصة بها وستذهب للحج وسيذهب الحج وقد ينتهي الوقت المخصص لها في مكة وقد يكون ما زال علي وقد تكون ما زالت عليها الدورة فماذا تفعل؟ المرأة إذا جاءتها العادة تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر كما قال أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالمرأة هذه تبقى على إحرامها وإن جاء يوم 8 وهي على كما هي تحلم بالحج تنوي الحج تغتسل وتلبي بالحج تكون قارنة وإن طهرت قبل سفرها فالحمد لله وإلا يمكن أن يسألون في وقتها إن شاء الله وتيسر الأمور إن شاء الله. نعم. يقول أنا رجل أحرمت من السيل للحج وأنا متحير في الأمر هل أنقض الحج أو لا بسبب الديون التي علي وهي متفرقة وأنا عندي عزيمة بأن أتم حجي وهو حج نافي له نرجو التوجيه. يسأل الأخ ويقول أنه أحرم بالحج من السيل وأن عليه ديون وأنه يريد أن ينقض الحج يعني يهول عن الحج فماذا يفعل؟ الجواب أن الإنسان إذا دخل في الحج سواء كان الحج فرض أو نافلة لزمه ذلك ولا يمكن التنازل عنه ورفض الحج بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله وهذا أمر فإذا دخل في الحج لزمه وليس له أن يتراجع عنه بل يستمر ويسأل الله القبول وأن الله يقضي دينه الذي عليه. أقول يكفي من قول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك يسأل الله جل وعلا أن يقضي الدين الذي عليه والله جل وعلا يعينه إن شاء الله على قضاء الدين إذا علم الله من صدق النية يسر الله له الأسباب. نعم. يقول من أخذ حقوق الناس وهو يريد أداها أداها الله عنه ومن أخذها وهو يريد ضياعها ضيعها الله عليه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا إني أحبك في الله. أحبك الله أحلى نجم. بعض الإخوة سأل عن الشهور العربية وقال إنها لكل شهر اسم وهي اسم ولكل اسم معنى فما هي هذه المعاني؟ يسأل الأخ عن الأسماء العربية ما معانيها. على كل حال الأسماء لا تعلل والله أعلم وهذه الأشهر على كل حال يعني أسماء معترف بها من قديم وإن عزة السوري عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم هذه أسماء لهذه الشهور من القدم وأما تعليل أسماءها فلا بعضها العلم كلام فيها لكن لا يعول عليه مثلا دليل سمي شوال قال من قوله امثالة الإبل يعني وقت سميتها وذي القعدة لأنهم كانوا يقعدون عن القتال والحجة لأن في شهر الحج ومحرم لأنه حرام في القتال وهكذا لهم بهذا تعليلات لكن لا يعول عليها. نعم. يقول هل يجوز التسبيح بالسبحة علما أني أستخدمها في الأذكار وما هي السنة في ذلك؟ يسأل الأخ عن التسبيح بالسبحة. السبحة اللي خرج المعروف الآن منظوم في الشرك يسأل الآن عن التسبيح بها. التسبيح بها أقل أحوالها الكراهة يكره ذلك والسؤال لأنه فيه جانب قد يخشى على صاحبه من الرياء وأن إذا صلى أبغى يسبح مدها السبحة قدامه كل الناس ينظرون يسبح بها السبحة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بالأصابع ويقول إنها مستنطقة يعني تشهد لك يوم القيامة فالذي ينبغي الإنسان يسبح بالأصابع والحمد لله هذا اللي يظهر ولو سبح بالسبحة فلا قلنا حرام لكن كراهة يعني كونه يكره التسبيح بها له وجه أما التحريم ما يظهر لنا أن يحرم بها. نعم. إذا قصد بها معنى معاني أنها حرز وأنها تقيه من كذا أو تقيه من كذا فتحرم من هذا الجانب. نعم. إلى ماذا يرمز الحجر الأسود ولماذا يتزاحم الناس على تقبيله وأين حجر إسماعيل من الكعبة وهل يضر لو بدأت الطواف بين الحجر والمقام إبراهيم؟ يسأل الأخ عن موضوع الحجر الأسود. الحجر الأسود جاء في بعض الآثار أنه نزل من الجنة وأنه شد بياضا من اللبن إلا أنه سوى خطاب بني آدم وكان هذا الحجر يقبل, قبله النبي عليه الصلاة والسلام وصار تقبيله سنة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. أما الحجر يسمون الحجر إسماعيل عليه السلام, فهو الحجر الذي يقع شمال عن الكعبة المحوط عليه الآن, هذا معظم من الكعبة, لأن قريش لما بنت الكعبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنين, كان عمره باق 35 سنة, ونقل معهم الحجارة وبنى معهم عليه الصلاة والسلام, كانت النفقة قليلة فاقتطعوا جزءا منها وأخرجوا معنا الحجر وبنوا دونه, فسمي حجرا لهذا. أما الطواف, لو واحد دخل بينه وبين الحجر, بين الكعبة المشرفة وبين الحجر, ما صح طوافه, لأنه لا بد أن يقوم على كامل البيت مع الحجر, لأن الحجر كما قلت لكم معظمه من البيت. ولهذا لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ترغب في دخول البيت وتصلي فيه, قال لها: صلي ها هنا فإنه من البيت, يعني في الحجر, حوالي 6 أذرع وثلث تقريبا, هذه تعتبر من الكعبة المشرفة. نعم. يقول: أتينا لعمل عمرة في شهر رمضان وجلسنا في مكة لقضاء فريضة الحج, فهل يجب علينا ذكر الهدي؟ يسأل الأخ ويقول لهم جاءوا في رمضان وقضوا نسك العمر, وأنهم بقوا في مكة المكرمة إلى الآن, وأنهم عازمون على الحج, فهل عليهم هدي؟ لا, لأنهم لم يأتوا بعمرة في أشهر الحج, رمضان ليس من أشهر الحج, أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من الحج, فلا هدي على من أهل بالحج فقط وليس معه عمرة, إذا كان مفرد بالحج فلا هدي عليه. ها؟ ما على الصوم ولا هدي. يقول: اللي أحرم بالحج عمرة في رمضان وجاء وجلس في مكة ومن عازم عنه في حج فقط مفرد ولبس حجا, هذا ما عليه هدي, توجد لا صيام ولا هدي. نعم. توجد لي فرصة للهجرة إلى بلاد الغرب أنا وزوجتي, فهل هذا يخالف الشرع حتى وإن داومت على الصلاة؟ هو نبيه يسأل الأخ ويقول أنه يوجد فرصة لهجرته هو زوجته من بلده إلى بلد الغرب, إذا كان الإنسان في بلد إسلامي تقام فيه شعائر الإسلام فلا يجوز له أن يهاجر منه إلى بلاد الكفار أبدا, حتى لو راح لحاجة فيروح ويرجع, وما ينتقل زوجته وأولاده ينشأون في بلاد الكفار, هذا لا يجوز, هذا غلط. إنسان يبقى في بلاده, بلاد المسلمين, يقيم دين الله عز وجل, يعبد الله جل وعلا على ما يتيسر له من العيش قليلا كان أو كثيرا ويعبر وقته وهكذا. أما يروح لبلاد الكفار يجلس بينهم هو وزوجته وعياله ينشأ بلاد الكفار, هذا غلط, ما يجوز هذا. الهجرة معناها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام, والآن راح من بلد الإسلام إلى بلد الكفر, إن شاء الله العالم, الانتكاس ما يجوز أبدا مهما كانت الظروف والأحوال, ما دام إنه في بلاد من بلاد المسلمين تقام الصلاة, صلي مع المسلمين, يعبد الله جل وعلا, فهذا هو المطلوب وهذه غاية المنح. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال, يفر بها بدين, يفر بها مسلم بدين. المقصود أن الإنسان عليه أن يحاول أن يكون في البلد اللي يمكن أن يقيم فيها دينه ويعبد ربه بدون أن يمسه أذى. المقصود ينتقل من المسلم إلى الكفار, هذا لا يجوز. نعم. يقول: إذا حج شخص ما عن شخص متوفى واتضح بأن شخص آخر حج, أي بأنه أي بأن في سنة واحدة حج عن المتوفى شخصان, فما تعليقكم؟ يسأل أخو يقول: لو أن شخصا حج عن اثنان, هذا حج عن فلان وهذا حج, والمحجوج عن شخص واحد, لا شيء في هذا يكون حجة فيه, لأن اللي حاجين اثنين هم واحد, المحذور كون الحج تصير بين اثنين يعني واحد يحج عن شخصين عن أمه وأبوه, هذا ما يصلح يكون حجة الواحد منهم أو العمرة لاثنين, لكن كون شخصان كل منهما يحج عن شخص أو يعتمر عنه فلا حج فيه. ما في شيء. نعم. يقول: ما هي صلاة الضحى وما حكمها ومتى تصلى؟ صلاة الضحى سنة، سنها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء عليه الصلاة والسلام. وأوصى أبا هريرة وأبا ذر، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما عشت. أوصاني عليكم السلام، أوصاني بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهي وقتها من ارتفاع الشمس في درنها إلى قبيل الزوال، وعددها صلي ركعتين ولا أربع ولا ست ولا ثمان ولا أكثر من ذلك، بس تصلي مثنى مثنى، وهي سنة ليست واجبة، والمداومة عليها مستحبة، إنسان يداوم عليها وهي ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة. نعم. يقول: هل يجوز لخدم المسلمين القيام بذبح الأضاحي بعد توكيلهم من قبل المضحين؟ إيش؟ هل يجوز لخدم المسلمين القيام بذبح الأضاحي بعد توكيلهم من قبل المضحين؟ ما في مانع أن الإنسان خادم يقوم بذبح الأضحية إذا كان مسلما. هل يجوز أداء سعي الحج صباح يوم التروية قبل التوجه إلى منى؟ سعي الحج إن كان الإنسان مفرد ولا قارن وقدم من الآفاق، يعني من خارج المواقيت، قدم إلى مكة وطاف للقدوم وسعى بعده، فإن هذا السعي فيه عن السعي يوم العيد. وإن كان متمتع أو مفرد أو قارن ولم يسعي مع طواف القدوم فإنهم يسعون ولا بد مع طواف الإفاضة. طواف الإفاضة اللي هو طواف اللي هو ركن الحج يسعى بعده. يقول: وهل يجوز طواف تنفلا عن مسلم آخر من الأحياء؟ يسأل ويقول: هل يجوز طواف نافلة عن مسلم آخر من الأحياء؟ اللي يظهر والله أعلم أن هذا غير مشروع، ولكن يشرع أن تدعو لأخيك حيا كان أو ميتا، الميت ينفعه الدعاء بإذن الله، وكذلك الحي. وجاء في الحديث: ما من مسلم يدعو لأخيه مسلم بظهر الغيب دعوة إلا قال الملك آمين ولك مثلها. فادعو لإخوانك، أقارب، أولادك، زوجتك، والديك، عموم المسلمين بالخير والصلاح والمغفرة والنجاة من النار وخاتمة الحسنة، هذا طيب. نعم. متى يبدأ وقت الزوال؟ الزوال يرجع فيه إلى التقاويم الموجودة الآن، هو وقت الظهر، هذا الزوال، لأنه يختلف يتغير، يوم الزوال كذا ويوم الزوال كذا، ما يعني يرجع فيه إلى التقويم وإلى الأذان، إذا سمعت الأذان فقد خلاص زال الشمس، أذان الحرم. نعم. يقول: هل يحاسب المسلم المقيم في مكة على خواطر نفسه إذا هم بمعصية ولم يفعلها خوفا من ربه؟ إذا هم بإلحاد في الحرم بأن يفعل فيه معصية فهذه يؤاخذ عليها، بقوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هام من بيشرب ولا هام من بيؤذي أحد ولا هام من بيقتل، فهذا يؤاخذ عليه. أما مجرد الخواطر والوساوس فأرجو أن لا يكون على الإنسان بها حرج، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. نعم. يقول: لقد اختلطت أنواع متنوعة من الحجاب، فأرجو منكم توضيحا مفصلا في الحجاب. الحجاب معناه أن المرأة تحتجب في جسمها في سائر بدنها بما في ذلك الوجه والكفين، هذا معنى الحجاب، ستر كامل، ما يأخذ منها شيء. وليس من الحجاب أن تغطي المرأة شعرها وتخرج وجهها، لأن الوجه جماع محاسن المرأة، فالمقصود أن لا بد للمرأة أن تحتجب وتغطي وجهها ويديها ولا يأخذ منها شيء. ما حكم ذبح الهدي قبل رمي؟ ولا كثرت الفتن والبلاوي الآن في العالم الإسلامي إلا بسبب التساهل في الحجاب وبسبب الاختلاط في المدارس والمستشفيات والأسواق العامة وما إلى ذلك والحافلة السيارات حتى صارت الأمور يعني لا مبالغة. كان المرأة رجال تركب من الرجال تمشي من الرجال تأشت الراس وجهها بساقها تجد الرجال يطول ثيابه يسحب ثوبه والمرأة ثوبها إلى الركبة الرجال سرواله إلى الكعب والمرأة ما على ساقها سيقان ظاهر انتكاس مفاهيم سبحان الله يعني أمر يعني لا إله إلا الله الأمر يوم إذن لله صلى الله عليه وسلم. ما حكم ذبح الهدي قبل رمي جمرة العقبة؟ ذبح الهدي إذا كان بعد ارتفاع النهار يوم العيد يعني بعد حوالي الساعة الثامنة يعني بعد انقضاء صلاة العيد فلا شيء فيه سواء كان قبل جمرة العقبة ولا بعدها كلام لابد يكون يوم العيد ضحى. نعم. يقول ما هي دعوة الحق من الدعوات الأخرى وما هي الدعوة الوهابية؟ دعوة الحق هو أن يدعو الإنسان إلى دين الله عز وجل.